بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم الرضا على ملك الشفاعة. عباد الله، قد خرج علينا في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من ينكر الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. حبيب الله، شفاعة رسول الله بالتوحيد. عبد الله انتبه، يقولون لا شفاعة، انتبه، يشكك عوام المسلمين في دينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويضة. قيل: وما الرويضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم فناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم تناسوا يوم تدنو الشمس. إنهم يستدلون بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. كيف نرد على هؤلاء؟ لقد أثبت الله جل وعلا الشفاعة كما نفاها في بعض الآيات. انتبه، كل الآيات التي نفت الشفاعة إنها نفتها في الكافرين. فلا شفاعة في كافر ولا شفاعة من كافر. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة، أثبت الشفاعة سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة، إن أمر الشفاعة كله ملكوت إلى الملك. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رسول الله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم شفع فينا المصطفى محمد. أشهد لله الحليم أعبد، لرحمته أنا قاصد، لرحمته أنا قاصد، عسى يعفو وهو الرحيم. الرضا على ملك الشفاعة. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في شؤون الإسلام وفي أمور المسلمين، يتكلم باسم أهل الإسلام وكأنه من علماء المسلمين، يشكك عوام المسلمين في دينهم. لقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فيشككون الناس في أمور دينهم وبالأخص عوام المسلمين، فيخرجون علينا في وسائل الإعلام يقولون: لا شفاعة. والدليل من القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقولون، قال تعالى: ولا شفاعة. وأيضا يستدلون بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أيضا يستدلون بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أيضا يستدلون بقوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذا كلام أهل النار، نسأل الله العافية. يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كيف نرد على هؤلاء الذين استدلوا بكل هذه الأدلة؟ وغير هذه الأدلة كثير، ولكن نقول لهؤلاء: إن القرآن لا يتعارض، لا يتعارض بعضه مع بعض. لقد قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لقد أثبت الله جل وعلا الشفاعة كما نفاها في بعض الآيات، أثبت الشفاعة سبحانه وتعالى، وأثبت الشفيع كما نفى الشفاعة ونفى الشفيع في بعض الآيات. فقال تعالى مثلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى أيضا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال تعالى أيضا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال تعالى أيضا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذه الآيات التي نفت ويرددها هؤلاء الجهال في وسائل الإعلام ليلبثوا على عوام المسلمين، وبين الآيات التي أثبتت الشفاعة؟ والجواب: أولاً، لا بد أن يعلم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إن أمر الشفاعة كله موكول إلى الملك سبحانه وتعالى. ثانيا: كل الآيات التي نفت الشفاعة إنها نفتها في الكافرين ومن الكافرين، فلا شفاعة في كافر ولا شفاعة من كافر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تعالى: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فالشاهد هنا ألا شفاعة في كافر، فنفي الشفاعة ونفي الشفيع في الكافرين فيهم ومنهم، كما أخبر ربنا جل وعلا في محكم كتابه. قد يقول قائل أو يسأل سائل: طب لقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهل هذه الشفاعة تستثنى من ذلك؟ قال بعض العلماء: وهل نفعته هذه الشفاعة مع أنها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نفعته الشفاعة؟ كلا والله. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو خفف عنه العذاب. لماذا خفف عن أبي طالب العذاب؟ قال العلماء: لأنه كان منافحا ومدافعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان كافرا ولكنه لم يكن داعيا إلى كفره. وشتان بين الكافر الذي يدعو إلى كفره والذي لا يدعو إلى كفره، بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. لقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، نسأل الله العافية. فالشاهد هنا أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب ما نفعته، هي خففت عنه العذاب ولكن ما أخرجته من النار. إذن لا شفاعة في كافر. ثالثاً، قال العلماء في الجمع بين الآيات التي نفت والتي أثبتت، قالوا إن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، لابد أن يأذن الله جل وعلا بهذه الشفاعة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن هنا هو الإذن الكوني، حتى إن أعظم الناس جاهاً عند الله وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، حتى يسجد ويحمد الله تعالى بمحامد عظيمة تفتح عليه في هذا اليوم، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أعظم جاهاً عند الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يشفع إلا بإذن الله لكمال هيبته سبحانه وتعالى ولكمال سلطانه سبحانه وتعالى. فمن شروط الشفاعة إذن الله تعالى بها، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. من شروط الشفاعة إذن الله تعالى بها، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. قال العلماء في الجمع بين الآيات التي نفت والتي أثبتت، قلنا ثالثاً أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. رابعاً أن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد أن يرضى الملك سبحانه وتعالى. خامساً، قال العلماء إن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو الجمع بين الآيات التي أثبتت والتي نفت. لا يجوز لك أن تأخذ ببعض القرآن وأن تترك بعضه الآخر. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، طب ما أنواع الشفاعات؟ ما أنواع الشفاعات؟ لأن البعض كما قلنا ينكر الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وفي قوله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في هذه الآية أو في هذه الجملة إثبات للشفاعة، وفي هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة، أن فاعل المعاصي مخلد في النار، هذا مذهبهم، ولكن اختلفوا في كفره. فالخوارج كانوا في الحكم أجرى، قالوا هو كافر، والمعتزلة قالوا لا كافر ولا مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن ليس هذا بمعتقد أهل السنة والجماعة. ففاعل الكبيرة إذا تاب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن توبته إن شاء الله تعالى تكون سبباً للقبول من الملك جل وعلا. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما أنواع الشفاعة؟ الجواب: أولاً، هناك شفاعات في الآخرة. ثانياً، هناك شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. ثالثاً، هناك شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم. القسم الأول: شفاعات في الآخرة، منها الشفاعة العظمى، والشافع فيها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى، لأننا اتفقنا لابد أن يأذن الملك جل وعلا. الشافع في الشفاعة العظمى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن بإذن الله عز وجل. هذه الشفاعة لأمور، منها لتفريج كربات الناس مما أصابهم من الهم والغم في عرصات القيامة. وفي هذا الموقف نسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال العلماء أيضاً: لإدخال أقوام الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهلها، ولإخراج أقوام من النار، وكل هذا في الآخرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وهذا هو الشاهد، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحين. فمن الشفاعات شفاعات في الآخرة، كالشفاعة العظمى، وقلنا الشافع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضاً الشفاعة لأهل الكبائر. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيضاً شفاعة النبيين، شفاعة الشهداء، شفاعة الملائكة، إلى آخر الشفاعات التي في الآخرة. أيضاً شفاعة الجبار سبحانه وتعالى، كل هذه شفاعات في الآخرة. وهذا هو القسم الأول من أنواع الشفاعة. القسم الثاني: شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، كشفاعة الأبناء لآبائهم الذين قد ماتوا، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب يا رب، أنى لي هذه؟ من أين لي هذه الدرجة؟ أنا لا أستحقها يا رب. فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخله فسيح جناتي، إلى آخر ذلك، يدعو لأمه: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم ادخلها فسيح جناتي، يدعو لأبيه وأمه بعد وفاتهما. وهذا من باب البر بالآباء، هذا من باب البر بهم بعد وفاتهم. فقد يدخل الوالد أدنى درجات الجنة، وكلنا يعلم أن الجنة درجات. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فالجنة درجات، قد تدخل الأم أدنى درجات الجنة فيدعو لها الولد بعد وفاتها فترفع إلى أعلى الدرجات فتسأل الملك سبحانه وتعالى: أنى لي هذه؟ فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. إذن هناك شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. القسم الثالث: شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم، منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم، كما قال تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وهو نصيب الخير، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وهو نصيب الشر، وهو نصيب الشر، نسأل الله العافية. وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أن من الشفاعات الدنيوية ما هو مشروع وما هو محرم. ما هو مشروع؟ كالإصلاح بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أن تشفع لشخص بدون اعتداء على حقوق الآخرين، أن تتدخل للشفاعة المشروعة، فأن تقول مثلاً لامرأة: إن زوجك يريدك، يريد أن يردك إليه، لماذا الشقاق ولماذا الفراق؟ تتدخل للإصلاح. كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: لو راجعته، أي لو ترجعي إلى زوجك، فهذا أفضل. فقالت المرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: تأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، هذه من الشفاعات المشروعة. قال: إنما أنا شافع. فقالت المرأة: لا حاجة لي فيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك شفاعات مشروعة وهناك شفاعات محرمة، كالشفاعة عند السلطان لإسقاط حد من حدود الله قد وجب على شخص، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشاً أهمتهم المرأة المغزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ومن يجترئ على هذا إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكلم أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما ضل، وفي رواية: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. فمن الشفاعات المحرمة الشفاعة عند السلطان لإسقاط حد من حدود الله قد وجب على شخص، أو الواسطة التي تذهب بحقوق أناس إلى آخرين لا حق لهم، كشخص أتى بمقبول في الجامعة ويعين معيداً، وآخر أتى بامتياز ويجلس في بيته لا يعين. الواسطة التي تذهب بحقوق أناس إلى آخرين لا حق لهم، هذه من الشفاعات الدنيوية المحرمة التي حرمها ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضاً منها الواسطة التي تذهب بمال الدولة العام إلى بعض الأشخاص بأعينهم، وهذا مال عام محرم، كيف يأخذه البعض يستولي عليه؟ وهذا مال عام، يشفع شخص لشخص آخر لأخذ هذا المال العام، هذه شفاعة محرمة. أيضاً الشفاعة لدى المدرسين والأساتذة لرفع درجات بعض الطلاب على البعض الآخرين، فهذا أيضاً محرم، وهذه شفاعة دنيوية محرمة كما ذكر العلماء. إذن من أنواع الشفاعة قلنا شفاعات في الآخرة، ثانياً شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، ثالثا شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم، منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، قد يقول قائل أو يسأل سائل: ما أسباب جلب الشفاعة؟ كلنا يتمنى شفاعة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أسباب جلب الشفاعة؟ الجواب: أولاً قراءة القرآن والعمل به. اللهم اجعلنا جميعاً من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام من بين عموم القرآن البقرة وسورة آل عمران، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين واقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان كغمامتان أو غيايتان أو كفرقان من طير صواف، تحاجان أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا يقدر عليها السحرة، لا يقدر عليها السحرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طب بعض الناس يقول: أنا أتمنى حفظ كتاب الله، أتمنى أولاً شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بكثرة قراءة القرآن، وأنا أتمنى حفظ كتاب الله. طب ما الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل؟ قال العلماء: أولاً أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً، وفي رواية تفلتاً، من الإبل في عقلها. ومعنى في عقلها من العقال الذي يوضع على الرأس، فهذا العقال المربوط حينما ينفك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعاهدوه بالمراجعة حتى لا ينفلت أو يتفلت أو ينسلخ. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فإذا أردت حفظ كتاب الله لابد أن يكون لك ورد حفظ مع ورد مراجعة، أن تتعاهد القرآن بالقراءة والمراجعة، لأنه عزيز يحفظ بسهولة ويتفلت أيضاً بسهولة، لأنه كتاب عزيز. ثانياً، قال العلماء: من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل أن تتخفف من الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، لأن الذنوب والمعاصي تزيل النعم، وإن حفظ كتاب الله من أعظم وأجل النعم، وإن ضياعه من أعظم المصائب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتخفف من الذنوب والمعاصي. ثالثاً: تخفف من الهموم والأحزان وتعوذ بالله منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله دائماً من الهم والحزن. واعلم أن الله تعالى قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالذي انشغل بهمومه وأحزانه ودنياه لن يستطيع أن يحفظ، وإذا حفظ شيئاً سيضيع بكل سهولة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. رابعاً، قال العلماء: لا بد أن تشكر ربك دوماً ودائماً على نعمه عليك، فإن الشكر يزيد النعم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر ربك دائما. إذا من الله عليك بحفظ صفحة أو ربع اشكر ربك، جزء اشكر ربك، كن دائما الشكر للملك سبحانه وتعالى. خامسا وأخيرا، سل ربك دائما الثبات. قل: اللهم ثبتني على الحق، ثبت القرآن في قلبي وعقلي يا رب. سل ربك دائما الثبات، لأن الله تعالى قادر على إذهابه بعد حفظه. قال تعالى في سورة الإسراء: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فالله قادر على إذهابه بعد حفظه سبحانه وتعالى. ابقى من أسباب جلب الشفاعة: أولاً قراءة القرآن والعمل به، أن تعمل بالقرآن. لا يكتفي أن تقرأ القرآن وأن تحفظ القرآن وأنت بعيد كل البعد عن آداب القرآن وعن العمل بالقرآن. لقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوزوها، أي لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى واقع عملي ومنهج حياة؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأولا من أسباب جلب الشفاعة قراءة القرآن والعمل به. ثانيا: سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصبر على لأوائها، أي على شدة وضيق المعيشة فيها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة إذا كان مسلماً. وهذا شرط، أن يموت مسلماً إذا كان مسلماً، إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. ثالثاً، قال العلماء من أسباب جلب الشفاعة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطلب الوسيلة له بعد تكرير ما يقوله المؤذن، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فاللهم شفع فينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. رابعاً من أسباب جلب الشفاعة الصلاة على الميت، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. فمن أسباب جلب الشفاعة الصلاة على الأموات. خامسا وأخيرا كثرة السجود، أي كثرة الصلاة، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الخادم يوما فقال له: ألك حاجة؟ فقال بعدها بزمن: حاجتي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي عند الله. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن دلك على ذلك؟ فقال الخادم: ربي عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على ذلك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. إذن من أسباب جلب الشفاعة أولاً قراءة القرآن والعمل به، ثانياً سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر على لأوائها، أي على شدة وضيق المعيشة فيها، ثالثاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له بعد تكرير ما يقوله المؤذن، رابعاً الصلاة على الميت، خامساً وأخيراً كثرة السجود، أي كثرة الصلاة. وفي الختام أريد أن أحذر نفسي وإخواني من كثرة اللعن، لأن كثرة اللعن تمنع الإنسان من الشفاعة. يعني إذا سأل سائل فقال: متى يمنع الإنسان من أن يشفع؟ فالجواب: إذا أكثر من اللعن، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين صيغة مبالغة، أي الذين يكثرون من اللعن لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فنسأل الله العافية من كثرة اللعن. إياك وأن تكثر من قول: لعنة الله على فلان، لعنك الله يا فلان. هذا يمنع من الشفاعة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع فينا نبينا محمدا. اللهم شفع فينا نبينا محمدا، اللهم شفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا أهلاً للشفاعة، اللهم اجعلنا أهلاً للشفاعة. اللهم شفع فينا الحبيب المصطفى محمد، اللهم شفع فينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا سائر الطاعات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا، وارحم موتانا، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام. اجعلها واحة للأمن والأمان، اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.